وإنه لكتاب عزيز. وتمعن في كلمة عزيز. ولذلك حديثنا اليوم عن سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة، وهي سورة مدنية آياتها 38 آية. وتبدأ هكذا السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وتسمى هذه السورة بسورة القتال، سورة محمد تسمى بسورة القتال. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة والملحمة، فمن لم يأتي بالقرآن فلا يأتي إلا بالسيف. ولذلك أحد السلف كان يمسك بالقرآن ويمسك بالسيف ويقول: أمرنا أن نقاتل بهذا من أعرض عن هذا. فمن لم يأتي بالمرحمة فلن يأتي إلا بالملحمة. من لم يأتي بالقرآن، من لم يزعم للقرآن وللسنة، فلا علاج له إلا بالسيف، لا علاج له إلا السيف، لا شفاء له إلا بالسيف. الذين كفروا بآيات الله، برسل الله، فمن كفر برسول فقد كفر بكل الرسل. كذبت عاد، لم يقل القرآن هودا، بل كذبت عاد المرسلين، مع أنها لم تكذب إلا بهود. ولكن إذا كذب رسول فقد كذب كل الرسل. كذبت قوم نوح، لم يقل نوح بل قال المرسلين. فمن لم يؤمن بمحمد فبالتالي فقد كفر بموسى وعيسى. الذين كفروا بآيات الله، كفروا برسل الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فرسول الله نعمة، ما بعدها من نعمة، لكن بدلوها كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إن لم يكن رسول الله في حياتك، في بيتك، في عملك، في كل شأنك، فهناك البوار. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله الذل والصغار على من خالف أمري. فالذل والصغار قرينان لمن خالف أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وغزة أحد ليست منا ببعيد، فمخالفة واحدة، لم تكن اثنتان، لا، مخالفة واحدة فكانت الهزيمة، التي فيها النصر، لأنها تعليم للأمة. إذا خالفت الأمة أو بعض الأمة أمر رسول الله فالهزيمة الهزيمة. فالصغار والذل والبوار والخسران. الذين كفروا في أنفسهم بآيات الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لأن الكافر لا يرضى أن يكون كافرا وحده على الإطلاق. انظر إلى الكفرة، اجتمعوا حول أبي طالب، رجل في سكرات الموت، على فراش الموت، لكن لا يريدون له أن يسلم. يا أبا طالب، بل على ملة عبد المطلب. ورسول الله يقول: كلها يا عم، كلها، كلها يا عم. ولكن مات وقال قبل أن يموت: بل على ملة عبد المطلب. انظر إلى الكفرة. انظر الى اهل الكفر وكذلك اهل النفاق واهل الفساد والفسق، كما قال ربنا: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم. هكذا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم. الذين كفروا كفاية لا وصدوا غيرهم عن سبيل الله اضل اعمالهم ابطل اعمالهم. ده ما تحكي حال، ده صواريخ عابرة للقارات. كل ذلك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يتركوا الأسلحة وكل شيء، يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله في الماضي وفي الحاضر أضل أعمالهم أبطل أعمالهم، فلا ثواب لها على الإطلاق. وإن عملوا من الصالحات ما عملوا، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. ولا ده غير مسلم، وساعة المستوصف الإسلامي ده غير مسلم وجاب مفتي للمسجد. أين المسلمون؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أبطل أعمالهم كسراب بقيع. والذين آمنوا بس لا وعملوا الصالحات، آمنت القلوب وعملت الجوارح. والذين آمنوا لا يكفي الإيمان وحده، يقول لك أنا مسلم قبل ما تتولد، لكن فين العمل الصالح يا عمي؟ فين الواقع؟ فين الإسلام في حياتك؟ والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، شوف، وآمنوا بما نزل على محمد. ذكر الخاص بعد العام، فالإيمان بما نزل على محمد شرط في صحة الإيمان. مش أقول لك أنا بس مؤمن بالقرآن وبس، لا لا لا لا لا، آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أو تأتي هذه الجملة المعترضة الحسنة، جملة معترضة حسنة، وهو الحق من ربهم. فالذي نزل على محمد هو الحق وما عداه باطل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ليل نهار سرا وعلانية، فالمسلم سره، المسلم سلوكه، المسلم كما قيل في السر الصورة والسيرة والسريرة، سواء صورتك مسلم، سلوكك مسلم، سريرتك مسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان يزداد بعمل الصالحات وينقص بعمل السيئات، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والذين آمنوا، وبعدين ما وقر في القلب، كل ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم بتؤش وأعمالكم. مش حاجة اسمها القلب بس، لا، القلب وما صدقه العمل. كذبوا، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. مش مسلم ورب خنازير، يبقى مسلم رب خنازير. مسلم واشترك في عمل شعار للكفرة، مسلم ده مسلم. فالمسلم صورته سلوكه سريرته اسلام، كان قرآنا يمشي على الأرض، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. مع أن الإيمان والذين آمنوا لابد من الإيمان بما نزل على محمد، لكن أفرد ليبين لك أنه شرط في صحة الإيمان. نتمضمض بحديث، نستنشق بحديث، نغسل الوجه بحديث، كل حاجة بحديث. سبحان الله، دخول الخلاء، الخروج، تركب بقى، كل حاجة في حياة المسلم بحديث. إن استطعت ألا تحك شعرك أو رأسك إلا بنص تفعل، هو ده المسلم. زواج، طلاق، عتق، كله إسلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، يأتي بدبته ويمشي ويقف في نفس المكان الذي صار فيه النبي أو قام فيه النبي أو قعد فيه النبي، ويقول لعل خفا يقع على خف فأنال بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. انظر، ليس حقا شرقيا ولا غربيا، وهو الحق من ربهم. فالشرق والغرب لله، ولله المشرق والمغرب، وإن عتى الغرب فهو في يد الله وفي قبضته، وإن عتى وتجبر على أمر الله عز وجل فلله المشرق والمغرب. وفي تحويل القبلة التي كان يقال أن هذا البيت بيت العرب، لا، بل بيت الله، بل بيت الله. وفي الإسراء والمعراج آية أن الرسالة انتقلت من بني إسرائيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمي العربي صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه. فالقرآن بحاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، عشان ما يجلكش واحد لك كل حاجة سنة، أيوة يا أستاذ، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لم ينصلح البال ولا الحال إلا بتكفير السيئات، لم ينصلح البال ولا الحال إلا أن تهتدي، إلا بعد الهداية. حتى في تشميت العاطف تقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فأنت تسأل عن إصلاح البال وأنت بعيد عن الهداية، لن يكون. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فالسيئات حائل بينك وبين إصلاح البال والحال. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فالوزر ثقل ما بعده ثقل، حائل ما بعده حائل، عن فهم القرآن على النحو السديد، عن فهم السنة على النحو السديد. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فشتان شتان بين فهم هذا وفهم هذا. فإذا أردت أن تفهم عن الله وعن رسوله الفهم السديد، فسارع في تفسير السيئات، سارع في التخلي قبل التحلي، فلا بد من التخلي قبل التحلي. لابد لابد لا اله الا الله. لابد ان تكفر بالطاغوت اولا ثم تؤمن بالله. البدع لابد ان تكفر بها. ومن لم يعرف الجاهلية لم يعرف الاسلام. فلا بد ان تعرف الجاهلية حتى لا تقع فيها. ومعنى معرفة الجاهلية اعرف البدع ايه، اعرف نواقض الاسلام ايه عشان ما اعش فيها. كنت اسأل رسول الله عن الشر، مش معناه ان انا اسأل واطبق الشر يقول لك بس ما نعمل مقبلة ان توب، لا لا لا لا، مخافة ان يدركني. الصحابة يسألوا عن الخير وهذا الصحابي يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. اسأل عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه. لكن ده النهاردة انت عارف البدع وبتعملها وربنا غفور رحيم، عارف المخالفات والسيئات وبتعملها وربنا غفور رحيم. ما هذا ما هذا؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كتابا وسنة كفر عنهم سيئاتهم، غفر لهم تلك السيئات وأصلح بالهم. فالإسلام يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله، فالإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج مكفرات. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تعليل الحكم، ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الذين آمنوا اتبعوا الحق يعني اختاروا الحق، اتبعوا الحق. ده كان بالامس لا يصافح النساء، النهارده بيصافح النساء. ما هذا يا فضيله الشيخ؟ يقول لك مصلحه الدعوه. الله اكبر، لن تنصلح الدعوه الا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في البيعه، في بيعه النساء لا اصافح النساء، فقولي لامراه كقولي لمائه امراه. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة، أن يصافح امرأة. انتهى. لا تقول من أجل الدعوة ولا استغاثة بالدولة الفلانية يا فضيلة الشيخ ولا الكلام ده خالص. انتهت القضية، ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى وأطهر. ارفع ازارك يا سيدنا عمر على فراش الموت ويقول رد علي الشاب، ايها الشاب ارفع ازارك. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. فاياك اياك من بدعة تقسيم الدين الى قشر ولباب. ما حاجة بسيطة، ما يجراش حاجة. واقرأ هذا البحث لفضيلة الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم، بدعة تقسيم الدين الى قشر ولباب. لك عم حاجة القلب، حاجة صغيرة. لا لا لا لا، فكل بدعة ضلالة. في كتاب تحريم حلق اللحية في اخر الكتاب كده ببحث عن بدعة تقسيم الدين الى قشر ولباب. قشر ولباب، قلب وظاهر. ابدا، المسلم سيرة وصورة وسريرة. اسلام اسلام، ذلك بان الذين امنوا اتبعوا الحق، اختاروا الحق من ربهم للحق المسيس. لا لا لا، ذلك بان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم والذين كفروا. وماذا عن الكافرين؟ ذلك بأن الذين كفروا بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم والذين كفروا. انظر، فتعسا لهم. تعسا يعني ايه؟ هلاكا لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة أن تقع في هذا. تعيك عبد الدينار يبقى دينا عشان 5 جنيه ده وظيفة يا عم في البنك يبقى دينا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد المرأة، تعيس وانتكت وإذا شيك فلم تقش. رسول الله يدعو عليه إذا شيك فلم تقش، يعني إيه؟ يعني لا شفاه الله أبدا. رسول الله يدعي على عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد المرأة، يقول لك انا عايز اطبق سنة التعدد. اين انت في صلاة الفجر؟ اين انت في السنن الاخرى يا فضيلة الشيخ؟ خلصت كل السنن معك الا السنة دي؟ طبقت كل يا فضيلة الشيخ؟ كم تجلس مع اولادك مع زوجاتك التي تربيت انت وهي في اول الحياة؟ فين وفين وعملت ايه وكنت فين وبيت فين؟ ماذا تريد؟ واذا شيك فلم تقش. عبد المرأة، عبد الخميصة، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد المنصر. والذين كفروا فتعسا لهم. بشرى من الله عز وجل للمؤمنين. والذين كفروا مهما تجبروا ومهما سيطروا فتعسا لهم هلاكا لهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي امر الله. وسيدنا عمر اعلنها من قديم الزمان، إننا لا ننتصر على العدو بالعدد ولا بالعدة ولكن بهذا الدين. فإذا استوينا مع العدو في المعاصي كانت الغلبة للعدو، فهم دائما وأبدا أكثر عددا وعدة. لكن سبب النصر هذا الدين، لن ننتصر عليهم إلا بهذا الدين. وأنت ترى اليوم من المقررات، من مقررات الكفر تدريس كتاب عن الجنس في الابتدائي. احنا درسنا كل حاجه، ما عادش الا الجنس، كتاب عن الجنس. ما هذا؟ يقول لك اصل ده تعليمات مؤتمر السكان. يا دي المصيبه، يقدم على كلام الله وعلى كلام رسول الله عز وجل. نعم هذا ما يريده اهل الكفر، حتى نستوي معهم في المعاصي فينتصر علينا بالعدد والعدة. والحرب القادمة حرب مياه، تخلق مثل بالمياه. والذين كفروا فتعسى لهم واضل اعمالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا، ذلك بأنهم كرهوا، بمجرد ما تكره كلام ربنا، كاره اللحية، كاره النقاب، كاره مساجد أهل السنة، كاره حفظ كتاب الله. ما هذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بمجرد كره السنة، يكره السنة عبره. فرسول الله نهى عن القزع، ولما رأى صبيا أخذ من بعض رأسه قال احلقوه كله أو اتركوه كله أو قصوه كله. لكن عمل لي بس مجرد فأص النبي ما نتهاش، احلقوه كله أو اتركوه كله. نهى رسول الله عن القزع، الحلقة اللي بيعملوها بيسموها مش عارف ايه، ما هذا؟ حتى صبي. ايوه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله اكبر. لا يدخل الجنة رجل اذن لامرأته ان تدخل الحمام. ايها امرأة خلعت او ندعت ثيابها خارج بيتها فالجنة عليها حرام. امال ايه اللي بيحصل ده يقول لك قبل رمضان ما يجي عايزين نروح نصيف شوية، اصل البنت جايبة مجموعة فعايزين نروح نخلع كده. و... ما هذا؟ وقليل مما يذهب ويتقي الله، لكن الأكثرية الغالبية ماذا تفعل؟ تفعل. السيدة عائشة وهي عائشة من العمرة من التنعيم كانت ترفع ثيابها قليل حتى ظهر نحرها، فإذا بعبد الرحمن أخوه يضرب رجلها بالناقة، كان يضرب الناقة، فتقول يا عبد الرحمن لم يرنا أحد، ما فيش حد معانا، لكن يأمرها أن تستتر حتى وإن لم يرها أحد. انظر، لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى غير المحرمة ايه؟ يقول علماء الاصول فهذا دليل على وجوب النقاب، على ان غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. والذين كفروا فتعسًا لهم واضل اعمالهم في الحال وفي المستقبل، فتعسًا لهم واضل اعمالهم، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وللحديث بقية بعد جلسة الإصلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله عز وجل والذين آمنوا، ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. يقول الله تعالى يا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثاله، كذلك يبين الله للناس مآل أهل الإيمان ومآل أهل الكفر. فمآل أهل الإيمان كما ترى، والذين آمنوا واتبعوا الحق من ربهم كان لهم هذا المآل العظيم، إصلاح البال. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، مبينا مآل هؤلاء ومآل هؤلاء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لقيتم الذين كفروا في ميدان المعركة، إذا دارت معركة وقعت معركة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فإذا لقيتم الذين كفروا انظر فضرب الرقاب. الله يدلنا على موطن القتل، فضرب الرقاب. الزاني المسلم يبين الله عز وجل حين إقامة الحد عليه لا تأخذك به رحمة ولا رأفة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بمجرد النزينة، سبحان الملك، إذا وصل الأمر إلى القاضي، اذا وصل الامر الى المسؤول عن البلدة هو الذي يقيم الحد. فعلى اهل الايمان الذين رشحوا لاقامة الحد الا تأخذهم في هذا او في هذه رأفة ولا رحمة، فما بالك باهل الكفر. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم، ادخلتموهم يعني ايه؟ حتى اذا حصدتموهم حظا بالسيوف، فضرب الرقاب يعني تحصدوهم حظا بالسيوف، حتى اذا ادخلتموهم قتلا. نعم، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسحب في الارض، حتى يقتل اهل الكفر. الله اكبر. فاذا لقيتم الذين كفروا اي في المعركة فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق على الاسرى الكفرة، فاما منا بعد واما فداء. اما الفدية واما المن بلا فدية، واما تبادل الاسرى، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. طب متى تضع الحرب اوزارها؟ لن تضع الحرب بين اهل الاسلام واهل الكفر اوزارها الا بعد نزول عيسى عليه السلام. مفيش. اقرأ في نفس التفسير القرطبي، ابن كثير، ابوائل، اي تفسير صحيح. حتى تضع الحرب اوزارها لن يكون ذلك الا بقيام الساعة. لا تزال طائفة على الحق قائمين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. حتى تضع الحرب اوزارها حتى لا يكون هناك دين بجانب دين الاسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. اقرأ في معنى الفتنة. فتنة يعني ايه؟ مش توقع بين اثنين قول لك يا عم ده الفتنة اشد من القتل. الفتنة وجود دين اخر بجانب دين الاسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. دين عيسى، دين موسى، دين نوح، دين إبراهيم، الإسلام، دين يوسف، دين هارون، دين سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. موسى يقول رب توفني مسلما والحقني بالصالحين، والحقني بالصالحين. وهكذا كل الأنبياء كانوا على دين وهو دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات. هم إخوة في الإسلام لكن هناك علات شرائع. إخوة لعلات دينهم واحد. إن الله اصطفى لكم الدين، لسيدنا يعقوب على فراش الموت يقول لأولاده، خلف على أولاده، المهم الأولاد، مش يتجوز ويرمي، يتجوز ويرمي ويطبق، ولا بطبق سنة يا بني. وهو على فراش الموت يقول لأولاده إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا إبراهيم خايف على نفسه وعلى أولاده ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى لا يكون هناك دين على وجه الأرض إلا الدين الإسلام. وأول ما ينزل عيسى ماذا يفعل؟ يكسر الصليب، يقتل الخنزير، ويدعو بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يكون هناك جندي يرتكب وزرا أوزارا، عشان تنتصر أيها الجندي أيها المسلم ابعد عن الأوزار، ما في حد معصوم. فإذا وقعت في وزر فتب إلى الله وأنب إليه من قريب. حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله. يقول لك طب ربنا سيب امريكا ما عشان ده فرض القتال عشان كده. ذلك ولو يشاء الله لانتقم منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. شرع الجهاد لهذا. ما يعذبهم بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد بثمود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد بالنمول بغيره. ولذلك قال أفلم يسيروا في الأرض يدعوهم للعبرة والاعتبار. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أبو جهل اللي بيقول لك محمد مات وأبو بكر مات وعمر مات قال الكلام ده في غزوة أحد. الرسول قال محدش يتكلم خالص فيش. فلما قال أحد بقى يرتجف ويقول وإن هناك مسلح لم آمر بها ولم تسؤني. مسلح يعني ايه؟ تمثيل في المسلمين العساكر اللي ميتين. حمزة فتجد حمزة فتح بطنه وتخرجت كبده وخرجت كبده وهناك من قطعت الاذن واصبحت عقود في رقاب نساء القدس لا يركضون في مؤمن الا ولا ذمة. وهناك من قطعت الفروج من اهل الاسلام 70 واحد في غزوة احد. ما هذا؟ ومثل بهم. يقول ابو سفيان لقد هناك قبل الاسلام ابناتنا هناك مثلة في لم امر بها ولم تسؤني. يعني ماليش زعلان عليها. سعد بهذه المثلة التي تمت في صف المسلمين من اهل الكفر. ثم اخذ يرتجز ويقول اعلو هبل اعلو هبل. الله اكبر. اعلو هبل. وهنا النبي وسيدنا عمر في المرة الأولى ما سكتش. قال إن الذين ذكرتهم أحياء أحياء وسترى منهم ما يسوءك. أبقاهم الله يترى منهم ما يسوءك. رسول الله حي وأبو بكر حي وعمر حي لترى منهم ما يسوءك. إيه اللي بنشوفه من أهل الكفر في كل وقت وقتي؟ أن إساءة المسلمين لترى منهم ما يسوق. ولما قال اعلو هبل قال النبي الا تجيبوه. بل اعلو هبل الا تجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. الله اعلى واجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم. معنا الفيتو معنا النيتو. لنا العزى ولا عزى لكم. ولذلك سيدنا رسولنا امر بالعزة بالسلامة ومناد بالسلامة وهبل بالسلامة كل خطر. فقال حينئذ لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم الكلام ده ما اتكلمش عليه الا تجيبوا. قالوا فماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. انظر للبشرى وللكافرون وللكافرين امثالها. في كل زمان ومكان لهم التدبير وللكافرين امثالها. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم سلمنا رمضان. اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا متقبلا واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. آمين آمين آمين. ولا تنسى أن من بين الآيات: يا أيها الذين آمنوا، ولا يستجيب لذلك إلا أهل الإيمان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أهل الكفر فتعسًا لهم، لا ثبات لهم، لا تثبيت للأقدام ولا تثبيت لشيء. إن تنصروا الله، ده فعل الشرط وده علاج الشرط، ينصركم وزيادة ويثبت أقدامكم. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين آمين. ولا بد أن تعرف أن للشهيد 6 خصال. من هذه الخصال، عشان الذين آمنوا ما شاء الله لم يضيع أعمالهم ولا تكون تعفن، للشهيد 6 خصال يغفر له عند نزول أول قطرة من دمه، ويأمن من الفزع الأكبر ومن فتنة القبر. سبحان الملك. ويحلى بحلة الإيمان، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. فاللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. آمين آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وأقول صلاة.